الفضل يطلب فضل كيوز. يعني لازم انتوا ما تفهمش على حاجه مثلا عمليات الجوانح ولا عمليات الملابس، لان ده بيهم خصوصا الاطفال في السن الصغير ده محتاجين غير تحطوا بصهم على الحنفيه والشعر. لا، ما هياش المفروض النوعيات الحنفيات الموجوده في البيوت تستخدم في ذلك. في من العوامل اللي بتعمل في الاستوديو للسبريت بوم انفكشن اوف ديزيز امونج ذا سكول تشيلدرن. يبقى انا عندي موست فاكتور امونج ذا اتش وفان انفكشن، عندي عوامل متعلقه بمصدر العدوى اللي هو انفكت، مش دايما ان انا بقدر اوصل لمصدر العدوى ايه، وعوامل متعلقه في المدرسه اهمها الاوفر كراودس والباد انتريشن والاي سانيتيشن والفون الاوتيري الدريبنج. فالتيز كل دي عوامل بتعمل في سكوزي للانفكشن. طيب الامراض اللي بتنتشر في المدارس بتيجي على طول نفس الاوقات؟ لا، ده الكومن الموست كومن انها سبورادك كيس، حالات عشوائيه. لكن لما بيتوفر الدواء من تهيئ الظهور او بقى بيحصل او بريك او كده. لكن الموست كومن مود اوف ترانسبريت للديزيز اللي هي سبورادك كيس. ماشي الحال؟ احنا قلنا الكومبلكس في الديزيز هي اللي بتتنقل في الدرجه، لان المشكله ان في زحمه وفي سوء تهويه. فاكثر الامراض اللي بتنتشر هي الامراض التنفسيه اللي بتتنقل في الدور. لكن السر هناك امراض نتيجه البيان سانيتيشن اوف فود او الوطن غالبا. فممكن في امراض بتتنقل بالانجشن صح؟ وعلى راسها التايفويد اللي هي الانتر فيفر والهيباتايتس ايه؟ ماشي الحال؟ وامراض اخرى زي الجاسترو انترايتس والدايريا ديزيز والفود بويزن. كل الحاجات تسمعوا عنها على حسابهم من الوجبات المدرسيه مثلا، او ان هو اشتغل من بعد تقليل وحصل له تسمم من حوالين المدرسه، او مشكله ان التلفاز بيلوث الاكل وجاله تايفويد، او جاله هيباتايتس ايه في الجزء بتاعه، وات ايفر. يبقى دي بنسميها انجشن انفكشن وفود بوز انفكشن. لكن الاول هل من الام هناك امراض اخرى تنتقل في الكونتاكت؟ انت قاعد جنب واحد روحت البيت عمال تخش، جالك ايه؟ جالك غلط. ده اسمه كونتاكت ديزيز اللي هو السكيتس. السكين ديزيز امراض النعيم اللي هي زي التراكوما في مصر، التراكوما في مصر من الامراض المنتشره كانت منتشره جدا زمان. وكمان حاجات اللي هي كونجكتيفايتس، تاني لازم كونجكتيفايتس، كل دي امراض بنسميها كونتاكت انفكشن. خلاص؟ كان عندي ثلاث توقعات من الكوميونيكال اللي بيتكلموا ليه؟ انت لازم المحاضرة عشان تسمع، ما انتش عايز تسمع ما فيش غياب. انا خدت هاي موربيديتي، هاي موربيديتي اللي هي بنات الكوميونيكابل ديزيز. الكوميونيكابل ديزيز دي المجموعة الأولى منها الانفكشوس ديزيز. هذه الانفكشوس ديزيز هي هناك عوامل مهيئة في المدارس تخليها تصنع سبريد. العوامل دي حضرتك مرتبطة بالوسط، إن الوسط سنه صغير، وإن عندنا مانيو بريشر، ان في عندي ديفرنت سورس للانفكشن، وان السكول انفايرمنت دايما انسانيتد، فيها اوفر كراودنس وفيها باد انتريشن وفيها اوردينري تريننج فاونتين. كل ده بيساعد على السبريت اوف انفكشن. المجموعات اللي قسمناها لقينا امراض دروبلت على راسها الاي ار اي والسبريت اوكال فارنجايتس والتونسيلايتس وامراض اخرى بتتنقل عن طريق والنمونيا والحاجات دي كلها والبرونكايتس والبرونكيولايتس. امراض بتتنقل بالكونتاكت زي الامراض السكين ديزيز السكينز او الاي ديزيز اللي هي الكونجكتيفايتس وتبر. امراض بتتنقل من فول بورن او الانجشن زي التايفويد وزي ايه كمان زي جاستروانترايتس زي الدايريا ديزيز زي الفول بويزنج زي الهيباتايتس اي. كل دي مجموعه من الانفكشوال ديزيز. طب انا عندي مجموعه مهمه جدا كمان في المدارس، ودايما بيبتدوا يعملوا عمليات مسح ميدان وياخدوا عينات من الدراسة من الطلاب والطالبات من قبل ان هم يعملوا سكريننج للبرازيت انفستيشن. خلاص؟ دايما لما تلاقي طفل هذا الطفل يعاني من سايد نيوتريشنال بروبلم وداوت اكسبلينينج كوز وهاف تو تيك اكونت فور سيرفيس. ماشي الحال؟ البرازيت ديزيز الموجوده كتير قوي في اطفال المدارس، منها كوري في ارض مصر حتى اندمت في امبليس صح؟ ومنها حاجات كتيره ثانيه زي الايه؟ الزيورس صح؟ الزيورس دي اللي هي الانتروبيس فيرميكولاريس او الانتروبيسس. في امراض ثانيه زي الاسكاريس او الاسكاريسس. في بعض البلاد اللي فيها اندمسي في عندنا الفاشيولا، في عندنا الفيلاريا، في عندنا الشيستوزوما يسندلك الرورال ايجن، كل دي كانت بارازيتك انفكشن. ماشي الحال؟ وحاجات كتيره قوي بتنتقل مع النيوتريشن بتاع هذا الطفل، ممكن يظهر عليه علامات النيوتريشن ديفيشنس نتيجه البارازيتك انفكشن، لان ده في طفل هو جسمك بياكل معاه. غالبا بتنشا عليه اعراض فيتامين ديفيشنسي او اعراض الانيميا. خلاص؟ فدي ايه بارازيتك. زي وسوق التغذيه دي بتنعكس على الاديوكيشنال بيرفورمانس بتاع البروجرس في المدرسه. تمام؟ بيبقى عنده ايه؟ نو فيزيكال اند دايما تعبان، حاسس بكرونيك فتيج. ده طفل صغير، البارازايت بياكل معاه. ماشي الحال؟ الاديشن اللي هو نفسه عنده نيوتريشنال ديفيشنس. فبيعاني من ديكريز الفيزيكال اند المنتال بيرفورمانس ولو ايدوكيشنال بروجرس او لو ايدوكيشنال اكتيفيتي. والفيتاليتي بتاعته تلاقيه مش طفل صحيح كده، يعني ما تلاقيش الشعر مثلا بيلمع والبشره تلاقي فيها بقع وساين فيتامين ديفيشنس وحالته مهمله ونايمه على نفسه ودخل وحالته بالبلد. فالكلام ده كلها ساينز اوف ايه؟ بارازايتيزم نتيجه لو فيتاليتي لاك اوف فيزيكال اند مينتال نورمال ديفلوبمنت ديكريز ان ايدوكيشنال بروجرس واضافه اعراض من ايدوكيشنال ديفيشنسي. مشاكل بتتعلق بالسبيشال سيلز في مشكله الهدم كامل باول الاعوام، خصوصا الاطفال اللي بيصابوا في الصغر، حاجه زي البوليومايلايتس مثلا. شكل الاطفال بتلاقي الطفل ده كريم وعنده مشكله طول نفسه لابس نظاره، دي نوع من انواع الاعاقه. عامل قلب البيسمنت نوع من انواع الاعاقه. الاطفال القاده اللي موجودين في كونجنتال بروبلم، خدوا التترانجي وفروا، خدوا اطفال. طيب اللي هو فاكس التترانجي جدا هارد بروبلم، كل الحاجات دي ايه؟ مشاكل بنسميها تاني كامل الاعاقه العقليه، موجود بنسبه اعاقه عقليه. فيحتاج الى مجموعه من المدارس اللي هي المدارس الفكريه. ما ينفعش يقعد في ريجولار سكول مع زمايله. كل دي من مشكله الهاند كامل. يبقى انا عندي هاي مورفيتي بحاجات بسميها كوميونيكال وحاجات بسميها نون كوميونيكال. وين هاند كامل؟ في ناس جابوكم هاند كامل للنون كوميونيكال. الكوميونيكال هو الانفكشوز ديزيز ودي ليها بتسكوزي ديفكت. ومشكله الباراسايتيزم ده متوابع او افكت على السكول تشايلد. طيب المشاكل اللي هي مشكله النون كوميونيكال على راسها المال والفيشن واهمهم زي ما هي. وفي مشاكل زي الانجري والاكسيدنت، سوشيال بروبلم، ميتال هيلث بروبلم، مشكله السبيسيفيك بروبلم والهاند كامل، كل ده عباره عن مشاكل بتحصل امام السكول. زي ما بيقول الاكثر من الكيشن ده اوفر اللي هي الاوبيسيتي، لان الاكثر اللي هي ايه؟ ممكن تيجي بصوره فيتامين كي ديفيشنسي، ممكن تيجي بصوره ايرون ديفيشنسي انيميا، صح؟ ممكن تيجي في اي سكول. وتقدر زي تعددت الاسباب والموت واحد. تظهر عادي مش كتير قوي، تشوف العيال الصغيرين في المدارس وشهم فيه بقع كده زي فيت المايكرو، تظبطها فيت المايكرو تستعمل فيتامين اي ديفيشنس. عشان كده اتعملت البرنامج التطبيقات الاجباريه بتاخد صوره عن الفيتامين اي، تظبطها تكسير تاني كامل الرشوكات بتاعته اللي هو عشان يزود الكفرج ويمنع الماي بلايندز ويزود الاميونيتي بتاعت الطفل ده اجينست الانفكشن، لان الفيتامين اي مسؤول عن الفيتاليتي والكيسيا، فيزود مناعة الجسم ان هو يقاوم الامراض وفي نفس الوقت يكفي بيه حاجات كتير. ده بالك العالم بيحطوا الفيتامين اي ويدوه للاطفال والامهات في هذا السن. ماشي الحال؟ طب ايه الديسبوزنج فاكتورز اللي الماني والفيشن دي اهم مشكله مع الكوميونيكال والمدرسه؟ زي ما قلنا اهم مشكله في الكوميونيكال ديزيز مشكله الانفكشوال ديزيز والبارازيتيك. اهم مشاكل اللي مع الكوميونيكال ديزيز في المدارس مشكله الماني والفيشن. هناك الديسبوزنج فاكتورز، اهم شيء عدم الهيت لا تاخذ الكفايه بتاعتك. لو انتيك هذا لو انتيك يا اما ديوت البافرتي ماشي؟ اللو سوشي ايكونوميك ستاندرد بتاع قطاع عريض من اطفال المدارس. الحاجه الثانيه السبب ايه؟ اذا انت عندك لازم في نوع من انواع العادات الخاطئه او الجبل الانساني. يبقى النيوتريشنال ايجنورنس او الفولتي في ايدي تلات. فور اكزامبل معظمنا واحنا صغيرين ماما تقعد تجري وراها في البيضه وانت تكون خربان من البيت. امتي في بريكفاست معظمنا كنا بنروح من غير البيضه. صح؟ وخصوصا قبل الامتحانات يقول لك ده لو كان حتى قبل ما امتحن براجع. مش كده؟ فدي هي فونتي في دي حاجه الموست امبورتنت ميل ديورنج ذا داي هي هي وجبه الافطار. هي الامتي في ايه بريكفاست؟ مشكله ان هي تيجي من ايه؟ هي سوفت درينك او سبايلنج من الابيتايت بتاعت السويت او سوفت درينك بيفور ذا ميل. كل دي بتنتفير مع الشهيه بتاعتك وبتخرب الحاله الغذائيه. من ضمن البريديسبوزنج فاكتورز اللي بتمال نيوتريشن ديورنج سكول تشيلدرن اللي هي البارازيتيك انفستيشن. يبقى انا عندي ثلاث عوامل بسميهم ريسك فاكتور او بريديسبوزنج فاكتورز اللي بتمال نيوتريشن امام ذا سكول تشيلدرن. اول مشكله مشكله الديكريز الانتيك او البافرتي، والمشكله الثانيه الفونتي هابت او نيوتريشنال ايجورنس زي الاوميتي في بريكفاست مثلا، والمشكله الثالثه والمهمه اللي هي البارازيتيك انفستيشن او البارازيتيز. اذا لم تكن سبب يفسر هذا السوء بتاع الحاله الغذائيه اللي هو هات تسليك ارقام البارازيتيك انفكشن. ماشي الحال؟ انواع الانجري او الاكسيدنت اللي ممكن تحصل في المدارس. العيل ده ممكن يتعور في المدرسه وممكن يتعور بره المدرسه. يبقى في سكول اكسيدنت زي ايه؟ الاي انجن ماشي الحال؟ الفراكشر وقع من على سلالم المدرسه وانكسر. اما بالنسبه للترافيك ممكن الكار اكسيدنت عربيه خبطته وهو بيعدي من المدرسه. كل دي اكزامبل على الانجنز او الايه الاكسيدنت اللي ممكن تحصل. موند اتعور واحد سلاح له جلده ولا قشر له عينه ولا شال له الموشن. بنشوف حوادث غريبه جدا في مدارس الاطفال. ماسك مقص يعني انا شفت حادثه في المدرسه الواد ماسك مقص واقف على السلم وعمال يبص مش عارف يعدي. يعني لو هناك حوالات اسماعيل اللي كانت موجوده في المدارس الاطفال اللي هو السن الصغير. طيب انا بصي مش عايزه يعني الكلام كتير قوي وحش كتير وهتقعد تقراه اقراه غريب جدا للناس. ولما تيجي تخش شفوي انا اللي يهمني هنا انا عايزه المسؤول يرسم البروجرام. ايه اللي انا عايزاه في الاسكول جيمس البروجرام؟ برنامج الصحه المدرسيه. الدوله لما عملت برنامج الصحه المدرسيه كان لها اهداف. ايه الاوبجيكتيف بتاعتها؟ اول حاجه ان انا اعمل جيمس بروموشن، يعني ادخل اتحاد الصحه العامه واطلب جيمس بروموشن جيمس بروموشن فوجئت ان احنا محتاجين غير التقديم، ليه؟ لان الموضوع مش حلو. يعني ايه جيمس بروموشن لاطفال المدارس؟ ان انا اعمل ارتقاء كريز او اشيفمنت لهاي ستاندر كيرز بس كده قدمت ان صوتي ستاندر كيرز على طريق ممارسه زي ايه؟ ان انا اعمل لهم نوع من انواع الريكريشن اللي سكول دي ما يبقاش خوف ما يبقاش في منتا فاتيك زي ما بيحصل للعيال اللي بيقعدوا مسخسخين بيناموا وما يبقاش صح؟ طيب الحاله الثانيه اعمل ايه جيمس بروموشن؟ احسن الحاله الغذائيه بتاعتهم عن طريق وات سبورت سكول فيك البروجرام وده مهم جدا برنامج التغذيه المدرسيه السكول فيه البروجرام. طيب اعمل بريفنشن كنترول للنفس هذا يعني مثلا انا عارفه ان الانتكشوال ديزيز اللي بتسقط لي فاكتورز بتاعها اوفر كراود اقلل المسافه في الفصول ولو كنت في مسافه احاول يبقى في بوم فنتليشن والفنتليشن في الفصول المدرسيه مش زي الفنتليشن في البيت ما نعملهمش بلكونه يعني اعملهم وات سبورت كروس فنتليشن شبابيك على السايت ولازم على السايت المناظر شبابيك عشان يحصل فنتليشن ماشي الحال؟ فكل دي ان انا بمنع الاطفال بيعانوا من لايت اوف ذا فيجن او ايرور في الفيجن اللايتنج بيكون هنا واللايت ما يعملش كلاين سبلغه للاطفال يعني ما يبقاش باين لازم مثلا في الصفوره يعمل انعكاس او ريفليكشن فهناك مواصفات للفصول المدرسيه ماشي الحال؟ فبعمل بريفنشن عند البدائل هدف من اهداف برنامج الصحه المدرسيه انه يمنع الميس بروبلم او الميس هازر اللي ممكن تحصل في اطفال المدارس. ثالث هدف لو فرض انه حصل يمنع الاستبيات. يعني لو اي من العيال حصل له مشكله اعالجها وهيتاثر معاها بدري عشان ما تنتهيش الاستبيات ما يحصلوش اوباسيتي مثلا في الكورني من الكونجكتيفايتس ما يحصلوش هيرنج لوس نتيجه الاوتايتس ميزا اللي تخلفت عن التونسيلايتس ما يحصلوش روماتيك هارت نتيجه اختلال روماتيك فيبر وفارنجايتس فدي ان انا امنع الاستبيلتي او الكومبليكيشن. الهدف الرابع ان انا اعمل حتى لو حصل له اعمل له عمليه تاهيل ريهابيليتيشن للهاند كاب وهذا التاهيل هو تاهيل فيزيكال جسماني زي جهاز الاستعاضه بتاع الواد اللي جاله شلل الاطفال زي النضاره للعين اللي عنده مشكله في الرؤيه زي السماعات اللي هي الاير بيس عشان ايه لو عنده هيرنج بروبلم او ديفكت وتاهيل نفسي اللي هو الايه سايكولوجيكال ريهابيليتيشن للناس اللي عندهم سوشيال اند منتال بروبلم ماشي الحال. يبقى الاوبجيكتيف بتاع السكول هيلث بروجرام اربع حاجات نمره واحد اعمل بيس بروموشن نمره اثنين امنع المشاكل الصحيه بريفنشن اند كنترول اوف هيلث هازر ده اوكي للسكول تشيلدرن نمره ثلاثه ان انا امنع الهانديكاب او الديسابيلتي نمرة أربعة أعمل تأهيل للمعوقين اللي هي ريهابيليتيشن أوف هاند كير حتى تكون بتاعه تبع التأمين الصحي للمدارس يقول لك من حقك تعمل نظارة. الأطفال اللي عندهم مش عارفة إيه بنسبة فرد معين لكل طفل له كل طفل له كارنيه مش كده؟ له كارنيه مدرسة للصحة المدرسية المفروض له فايل أو ريكورد المفروض يتقال الطفل ده من أول ما دخل المدرسة إيه مستوى الأمراض اللي عنده الإيميونايزيشن هيستوري وايه المشاكل اللي بدت عليها عشان تقدر تتابع فيها. لا دي سوره مصر يعني انا معلوماتي ان هي مصدر اللي فرق فيه. اسالني او هي بتتابع يعني طبعا. طيب اللي جميل تعرفوا في السكول يعني احنا عايزين نعرف ازاي اسمها سكول ميس البروجرام ونعرف الاوبجيكتيف بتاعته جميل؟ الحاجه الثانيه انا عايزاك تعرف السكول في برنامج الوجبه المدرسيه. وعلى فكره هذا البرنامج كان برنامج ناجح جدا والمفروض ان هو يعمل ليه؟ بيكون في البروجرام ده هو الموست امبورتنت ستيبس او الموست امبورتنت انيشيتيفز او الموست امبورتنت ميلز في موجود الاكتيفيتي في المدرسه. فالاهم من ممارسه ممكن نعمل بيها بروموشن للهيلث اماونج ذا سكول تشيلدرن عن طريق برنامج الوجبه المدرسي. ماشي الحال؟ يبقى ده الامبورتنس بتاعها. الحاجه الثانيه ايه الاهميه؟ اول حاجه بيعمل ارتقاء في مستوى الصحه للطفل. هيلث بروموشن. ثاني حاجه ان هو بيسبورت النورمال جروث. ما تستهونش حته الحلاوه او العجوه اللي بياخدها عيل صغير لان مش كل الناس بتاكل. ماشي الحال؟ فده بيعمل سبورت للفيزيكال المنتال والفيزيكال جروس او ديفلوبمنت. بيبقى فيه يعني حرص على الحضور، إيه لا ما تنامش عشان تاخد الفاكهه لما تخرج تتخرج وتروح الامتياز. كان في عندنا زمان كده بيبقوا على مواعيد صرف الوجبات. بيجوا عشان ياخدوا دي ده بيعمل بيبقى اكتيفيتيز. بيبقى فيه هناك موتيفز للحضور. فالطفل بيحاول انه يشرب خصوصا في السن الصغير. فده بيعمل فيتر اتندنس وفيتر سكول بيرفورمانس يعني الاتندنس ريت بيقل من المدارس. كمان ان هو بيعمل نوع من انواع النيوتريشنال اديوكيشن التوعيه الغذائيه ازاي؟ اشمعنى انت عاطيني النهارده لبن وعاطيني لبن حلاوه وعاطيني ايه دول؟ هاي النيوتريشن دايت اتس اكشولي ا بالانس دايت صح؟ فده بيعمل نوع من انواع الوعي الغذائي في هذا السن. يبقى الفاليو بتاعته كان اربع حاجات ان انا اعمل هيلث بروموشن ارتقاء في مستوى الصحه. الحاجه الثانيه يحسن من مستوى الحضور البيتر اتندنس اوف ذا سكول تشيلدرن والبيتر بيرفورمانس. كمان بيعمل نوع من النيوتريشنال اديوكيشن. والحاجه اللي بعد كده ان بيبقى فيه بيتر بيزيكال اند مينتال ديفلوبمنت. ماشي الحال؟ يبقى فيه بيتر جروس. طيب يبقى ده بالنسبه ليه الفاليو. طب ايه البرنسبال؟ ايه الرول؟ الرول ان هذا ده اديت وجبه اساسيه في المدرسه يبقى على الاقل بغطي 50% من الريكومنت دايتري ريكوايرمنت لهذا الطفل. اتليست 50% مهمه جدا في امتحانات الشفوي وفي اتليست 50% من الريكوايرد ريكومند دايتري ريكوايرد هاف تو بي كفرد باي ذا سكول فيدنج بروجرام. خلاص؟ ريليتد في الايه؟ للبروتين. ماشي الحال؟ 50% من الريكومند دايتري ريكوايرمنت سبيشال البروتين والفيتامينز والمينرال هاف تو بي كفرد باي ذا سكول فيدنج بروجرام. الحاجه اللي بعد كده في البرنسبل ان هذا الفود يجب ان يكون مستساغ ثلاثه يعني عشان يبقى ادفايزر يبقى حاجه تتاكس للطفل زي حته عجل زي حته حلاوه زي لبن مستساغ مش حاجه مثلا بتاع قرص خميره واقول له خد طب هو ينتشر ده اسمها ثلاثه مش الحل يبقى ان هو يكون ثلاثه لان غير وعامله تنويع في الالوان او تنويع في الطعم عشان يكسب يكون اكل. ثاني برنسبل ان يتبع فيه to you have to fulfill the food sanitation يعني ما بيقولش ان هو يتوقع على طول او يجيله تسمم غذائي او يحصل له نوع من انواع البرون والقديشة يروح البيت قبل مش عايز يقف. في بعض المناطق الاحداث بتبقى فيها اديكتس او قلق بتعمل نوع من البرون والعيادات للاطفال. شوف الاطفال الصغيرين اللي بياكلوا الشيكولا واللي بان الملون ده وبيجيلهم حاله هيجان في البيت بعد ما بياكلوا او بيشرب الكوكاكولا بالبيبسي بالليل ده فيها كافيين بيفضل قاعد يصبر لغايه مش عايز ينام. فكل الحاجات دي يا بابا لازم يكون الطعام ده يبقى في الكونفيرنس فود سانيتيشن. يبقى البرنسبل بتاع السكول فيدنج بروجرام ثلاث حاجات. اول حاجه واهم حاجه ان هو تكفر 50% اتليست من الريكومنت الطريقه اللي ريكوايرد ريليتد للبروتين والفيتامينز والمينرال. ماشي الحل؟ والحكايه دي لا يستهان بيها اتس فيري امبورتنت سبيشال البورن اند اندر ديفلوب كوميونتي لان غالبا الاطفال بينزلوا مش فطرانين وحتى لو حبوا يفطروا مش هيلاقوا فطار يفطروا. فده بيغطي على الاقل 50% من الاحتياجات بتاعتي. الحاجه الثانيه ان هذا الطعام يكون متنوع وبلدي فليكن اند بلدي. الحاجه الثالثه يو هاف تو فيلفيل ذا فود سانيتيشن رول يعني يكون بروتكتد من الفلاي بروتكتد من ان هو يبقى فيه مشكله كونتامينيشن او كونتيوشن وفلفل الايه سانيتاري رول. ما فيش فود اديكتس فيه مضره، ما فيش فيه بريزرفت مضره، ما فيش فيه اي مشاكل. طيب ايه البايتس؟ انا ممكن اقدم وجبه في صوره ملك. وفي الحقيقه اللبن ما كانش ربنا حب الطفل سنه تحولين كاملين يطلع لبن وينمو عليه. يعتبر غذاء متكامل. لو اديته في المدرسه كوب حليب حلو قوي، انا بسبورت النيوتريشنال ستيتس بتاعته. او ممكن ادي سكول فيدنج عباره عن ايه؟ هوت كولد ميل. وجبه مطهيه. الكلام ده طبعا في المدارس الفايف ستار. او في البوردنج يعني سكتور في المدارس الداخليه اللي فيها علامه داخليه بتدخلهم زي مدارس النور والامل اللي هي اللي قاعدين خالص، او البوردنج مدارس الداخليه والبرايفت سكول. طب النوع الثاني من الوجبات اللي هي الكوردينيت، الوجبات الايه اللي هي التسويه زي ما بتاخدها كده على السريع، ممكن تكون في صوره نيس تمر، ممكن تكون في صوره حلاوه، ممكن تكون في صوره بسكتس، في صوره شيز. كان زمان الوجبه الاساسيه دي بسكوت، والبسكوت ده فورتيفاي بالفيتامينز والايرون. طيب ممكن تكون حته الجبنه الناس كلها احنا بتاع مصنع الالبان، كان زمان وكان اللي هو علم الحقيقي بتاع مصنع الالبان المثلثه دي، كان انا عن نفسي كنت باخد الوجبه دي في المدرسه. طب وكان مش عارفه قطعه الحلاوه او قطعه العدس والخمر ده وانا صغيره كنت في مدرسه الشريف محمود عادل سعيد، كان بيوصل الوجبه دي على الاطفال. خلاص؟ دي بنسميها كولد ميل او اللي يكون كوميك. طيب الحاجات ديت البايس بتاعت السكول فيدنج ديت الروح لازم تتبع فيه، نمرة واحد من الطعام يكون ثلاثة بروجيرون، نمرة اثنين اللي هو الكوستين الثالثة ليمون، نمرة ثلاثة اللي هو يكفر اتليست 50% من الكوميك الدايت ريكوايرد ريت للبروتين والفيتامينز. ده انا عايزاه الطعام في السكول بيز بروجرام. ايه هو السكول بيز بروجرام؟ الاوبجكتيفز الاربعه طرق والسكول فيدنج. السكول فيدنج البروجرام ده برنامج الصحه المدرسيه هو الموست امبورتنت بروموتنج ستيبس في السكول فيدز. بعمل ايه؟ الفاليو بتاعته ان هو بيعمل كده الاتندنس للطالب وبيسبورت الفيزيكال جروث والديفلوبمنت وبيخلي فيه نوع من النيوتريشنال اديوكيشن وبيعمل هيلث بروموشن. طيب البرنسبلز بتاعته ثلاث حاجات اللي قلناها، وايه انواع؟ لا اما يكون ميت، لا اما يكون كولد ميت، لا اما يكون كولد هوت ميت. ماشي الحال؟ حد عايز يسال في اي حاجه هنا؟ from the child home to the other group. And during this period, there is a physical, mental, and psychological changes that happen. Men have تغيرات. تغيرات الصوت في الميل. تغيرات الصوت في الميل. تغيرات الشيء. انت عم تتكلم ليه؟ هو لسه قالوا لازم تبقى. هقول له عندي. خلاص؟ ده ان شاء الله اللي تشخص فيه بيسمع الكلام. انت بتعرف ان هو ما عادش شايف انه بيبتدي يعارض امه وابوه. طب انا شمال ولا يمين؟ يبقى من هذه الحاله لا هو كده كل كل كده ماشي الحال. فدي هي التعريف ونقرا التقسيمه اللي عندهم. في ناس مقسمتها ايرلي ادولسنت انترميديت او ادولسنت وليت ادولسنت بيريود او هي الفتره التي تتراوح من 10 الى 21 عام. وهيبقى الناس بتقسمها وفي ناس بيقول لك الكلام ده لا هي عمليه الانتقال من الشايلد هود للادلت هود. يقول لي ديسبيريت كاركترايزد باي فيزيكال جروث اند سيجنيفيكانت سايكولوجيكال وفيزيكال تشينجز ايموشنال تشينجز سبيرشوال تشينجز. يعني ايه سبيرشوال؟ روحيه. ماشي الحال. كل هذه التغيرات بتحدث في فتره الايه الادلت. ايه الراشونال؟ فين الراشونال يعني فلسفيه الفيلوسوف او الايديا اللي خلت الناس دول برايمري جروب؟ ايه احنا بنجيب سيرتهم؟ نشكلهم كتير بالظبط كده. بنلم فيهم ليه؟ مش عشان ايه نلم فيهم؟ ليه هم بنروا الجنوب؟ ليه هم برايمري جروب؟ الراشونال بتاعي كده بنلم واحد بسميته زي في العالم. زي ليه الجينات اللي احنا عاملين لهم برنامج وبنجيب في سيرتهم؟ لان اصبح الجينات اصبح الفئه المعامره كتبوا في العالم نتيجة ارتفاع مستوى الرعاية الصحية. فأصبحت لهم مجموعة لا يستهان بيهم. فبرضه من أدوات الأسباب إن النمبر بتاع الأدوليسنس إنكريزينج مور وايد. ريتش حوالي دول لما يبقى دول في التعداد الفئات العمرية عندي أدوليسنس يبقى ليهم ريسبكت ولا ما لهمش؟ ليهم ريسبكت. 23% من البوبيوليشن خصوصا في ديفلوبمنت كونتري ناس أدوليسنس هم دول الفيوتشر إيه؟ الفيوتشر سيتيزن. طيب خلاص فدول هم رجال وحريم المستقبل. فدول هم دول يا جماعه اللي لان انا لسه جاي من السعوديه. خلاص؟ هنقول على اللهجه دي. حريم عندهم في حد سعودي قاعد معانا؟ انت سعودي؟ اختلاف اللهجه بيعمل نوع من الضجه ده في الخيال. انا مره كنت رايحه في المدرسه وبعد ما خلصت قلت خلاص يا اختي الله يستر عليك. رحت رياسه البلد بعد ما خلص خلاص يا اختي الله يستر عليك. انا اتعصبت جدا لان الكلمه دي بتقال هنا لست من حد. الله يستر عليك. فرحت انا ازاي ده ليه بيقولوا الكلمه دي ليه؟ يعني عشان انا مثلا مصريه هتلاقي الكلمه دي عادي. يعني هو اختلاف الانسان بتاعنا في الشعوب هيحصل مسكين وحاجات كتيره قوي. خصوصا ان احنا هو الاطفال اللي احنا بنعتبرها عادي. وان هي اطفال برضه احنا بنعتبرها عادي في الخبر عين. فلازم الواحد اذا كان فعلا هو شعر من امان صح؟ طيب فانا بقول لكم الكلام ده ليه خاص بالفرحه عشان تفرفشوا شويه. طيب انا اول حاجه عندنا في الراشونال بتاعي اللي دول برايمري بروبلم ان نسبتهم 23% خصوصا في الديفلوبمنت كونتري. الحاجه الثانيه ان دول مين في ذا فيوتشر سيتيزن عشان كده الولدين ريسبكت او ريسبكت. في الديفلوبمنت كونتري الادوليسنت دي مشكله معظم المشاكل الصحيه في الديفلوبمنت كونتري ان الادوليسنت دول بيحصل لهم مشاكل زي ايرلي مارج خصوصا في الفيميل وده بيحملها يعني اكسترا لود او ديماند عن الايه السن ده مش مهيئه ليه. كتير قوي من الادوليسنت دول بيتعرضوا من العماله في السن المفروض ان هم يكونوا بيدرسوا يبقى في ليبر يعني بيشتغلوا في مهن مش مهيئه ان هم يشتغلوا فيه. كمان ان كتير قوي منهم بيبقوا سفرنج من المال نيوتريشن او مشاكل بتحصل نتيجه الاكسترا فيسيولوجيكال ديماند زي فيسيولوجيكال جويدر في فتره معينه بتلاقي حصل الرقبة والضغط كده مع مرحله البلوغ. دي في نتيجه من فيسيولوجيكال نيد او فيسيولوجيكال اكسترا ديماند عند ايه ناس اوروبا. كل دول عباره عن مشاكل صحيه في الديفلوبمنت كونتري المفروض ان الادمنشن تجيبه اكسبوز ليه. مشاكل في المدرسه، مشاكل الكادر مانج، مشاكل الليبر العماله المبكره، هم فالنربل سيتويشن. الادمنشن تقول ات ريسك الهيلث هازارد بطبيعه الحال نتيجه مشاكل التغيرات اللي بتحصل فيه، وليكن مثلا السايكولوجيكال والمنتال والايموشنال تشينج اللي بتحصل، فممكن نوع منهم بيحصل لهم سفر من ديبريشن وانزايتي كتير. لا اما بيخش فيه ديبريشن، لا اما بيحصل له انزايتي وادريشن. يبقى شخصيه بيحصل نوع من انواع الانحرافات اللي بنسميها الجوبينايل دليكوانس، انحرافات الشباب اللي بتحصل معظمها في السن ده. السن بتاع الدراج اكسبيرمنتيشن كتير قوي في هذا السن، بيبتدي يتعود على دراج ويصل لحد الادكشن. بدايه السن معظم حالات السموكينج واخذ المخدرات بتبتدي في هذا السن. كل ده بيخلي الادريزم تقار اتريست توز هيلث بروبلمز نتيجه التشينجز اللي بتحصل ديون النسبي. مش احنا قلنا ان هي اتراتيك فيلد فروم ذا تشايلد هود تو اذر هود اتيتيود في الاكسبيرينس هيلث كاركترستيك تشينجز فيزيكال منتال ايموشنال سبيرشوال. صح؟ دي الراشونال بتاعت ان هم برايورتي جروب او فالنرابل جروب. اللي انا عايزاه برضه تعرفه هو الكلمتين دول يعني ايه ادريزم ماشي، وايه الراشونال بتاع ان هم برايورتي جروب وايه هي الادوليسنت هيلث جروب. هنشوف الادوليسنت هيلث جروب ايه يا جماعه. المورتاليتي ريت يعني نسبه الوفيات ريلاتيفلي لو، لكن هي بتزيد مع العصور الحديثه خصوصا في الديفلوبمنت. اسباب المورتاليتي في فتره الشباب دي ايه؟ صناعه عضلات الفجاه. الفجاه يعني ما يحصلش من غير سبب. قال لي ست كده ولا لا؟ كده في هذا السن. طيب من اهم اسباب الوفيات في السن ده غير موت الفجأة من غير اسباب خالص. That is not related to aging. بمعنى ان هؤلاء المجموعه متهوره. في حاجه اسمها ريسك تيكنج بيجر، عنده فضول ان هو يجرب، يركب بالسكر، يسافر معرفش فين، يركب براشوت، يقع يتكسر، يقع يتدشش بسبب حب المغامره. في عنده في الايموشنال ديفلوبمنت حاجه بنسميها كرويوزي، يعني الحب الفضول، وده سبب من ضمن الاسباب اللي بيخليه يلجا الى التدخين او الادمان. حب الفضول او التدريب ان هو يثبت انه بقى ست او بقى راجل، سيلف استيم او برستيج، يلجا الى يلتزم صفات فيها ريسك نوع من انواع الريسك. لكن الكانسر هو السبب الوحيد من اهم اسباب وفيات الادمنسز غير الايجنت. يبقى الفيرست كوزز اوف ديس امونت ادمنسز هو ايه؟ الاكسنت والانجن. لكن موست امبورتنت كوز ذات از نوت ريليتد تو انجري هو الايه؟ الفقر. ماشي؟ في اثر بقى زي التروما المنصاري ده انتحر، ده موت نفسه، ده قطع شغلانه ايه؟ ده واحده بتحب واحد وزوجها رفضت تحسن من البلكونه، والثاني شرب محمول معدي بالكلام عشان ايه مش راضيين يجوزوه تجاره مثلا. يعني احنا شارب اسمه ايه ده؟ بوليس النادي. عشان ايه بابا ما رضاش يتجوزوا بعض؟ وفي الاخر برضه سابته مات وراح يتجوز واحد تاني. ليس هناك مبرر على روح الارض انها تطلق روحها. لان الروح ده شيء كريم جدا ربنا خلقه، ولكن يو هاف تو سيف يور لايف مهما كانت الاسباب. يعني لو ما حدش زعلك مثلا مش مستاهله انك انت تموت نفسك عشان خاطر تعبك. طيب فمن ضمن الحالات الاسباب يبقى اول سبب اول هيلث بروبلمز بتحصل في الادوليسنس هي الهاي مورتاليتي. المورتاليتي دي بقت زمان مش بدات تبقى انكريزنج، يبقى الكيرف بتاعها رايزنج. ماشي الحال؟ من اهم اسباب المورتاليتي في هذا السن الانجري والاكسيدنت والحوادث الاخرى زي الهوميسايد والسويسايد وكده. لكن الكوزز اللي هو نوت ريليتد ذا موست امبورتنت كوزز اوف ديزيز امونج ذا ادوليسنت جروب ذات نوت ريليتد تو ايجن هو الكانسر. واحنا دلوقتي عارفين ان مفيش بنت في مصر بياخد من السرطانات، وبدات السرطانات تيجي في السن الصغير في الاطفال الصغيرين وفي الشباب. ماشي الحال؟ من ضمن الادوليسنت هيلث بروبلم نيوتريشنال بروبلم. طب النيوتريشنال بروبلمز هنا بتختلف شويه عن الاطفال. ليه؟ لأنها مشاكل مرتبطة بالحالة النفسية زي مشكلة الإيه؟ الأنوركسيا النرفوزة. سمعتوا عن الأنوركسيا النرفوزة؟ مرض الأمينة تيالي. يعني بتقعد عشان تبقى انت انوركسيا نيرفوزا دي ما تاكلش عشان خاطر ما تطحنش تبقى رشيق. او اللي اسمها فورد انتيبيرد ديزيز يعني تاكل كتير قوي لازم تاخد ايه وحاجه ترجع تاخد بيرلز وتفضل الايه الاسباب لكن الهدف في الاخر واحد ان تفضلي رشيقه او سمارت. فده بينعكس ايه حاجات بتبقى لها نفسيه يعني حاجات زي بتبقى منتشره دايما في عضلات الازياء او في الناس اللي هم ايه عندهم اطباء الشهره ومسلطه عليه الانوركسيا والموزة او كل انيبال الجديد. كمان بيحصل في هذا دي فتره ريتارديشن للجروس ماشي الحال ريتارديشن للجروس او وسط الجروس من انواع الضعف الكومبلست بروبلم الايرون ديفيشنسي انيميا سبيشالي اهم ده في مين عشان ده اللي من الاستروجين او الريسس كل دي عباره عن نيوتريشنال بروبلمز بتحصل في فتره الادريسس. مشكله الانفكشن زي ايه الانفكشن سيشن دي ديزيز مهمه جدا في المرحله دي صح ما عادش بقى تقول الانفكشن هي موست امبورت لا ده هو له مشاكل خاصه طبيعيه لانها طبعا مشاكل التي بي لان هو السن اللي بدا تاخد فيه المجتمع ويعتبر منتج انفكشن ماشي الحال. مشكله السيشن والتوكسيكيتي ديزيز كل دي عباره عن مشاكل ايه مرتبطه بهذا السن. طيب الريبرودكتيف بروبلم زي ايه؟ زي الفاريكوسيل زي الهايدروسيل زي الاوفيريان سيست زي مشاكل الاندوكراين ديس اوردر مشاكل البريست والريجولاريتيز كل دي عباره عن ريبرودكتيف هيلث بروبلم. مشاكل ديرمال مشاكل دنتا في ازداد متخلفات هامله في بروبلمز من الطفوله نتيجه الباد اورال هايجين مين نتيجه الباد اورال هايجين ولكن دنتا كتير. ففي الاخر بتبقى خلاص ما عادش تتبرز يعني زي دلوقتي انا حكيت سجاني في القرن الثاني خلاص مبني على خطا البيت مبني معلوم او مبني غلط فدي بتبتدي تظهر المشكله بقى في هذه المرحله اللي هي الدنتا بروب دنتا كيز او روس اوف تيز او مشاكل كتيره قوي متعرضه نتيجه ان ما دخلش فيه دنتا كير او دنتا هيلث في السكول تشيك فهو طلع من هذه المرحله وهو يعاني من الايه الدنتا بروب. طب مشاكل الايموشنال والسايكولوجيكال مش هيستري امبورتنت زي الدبريشن زي الانكزايتي زي الاجريشن زي البرسوناليتي تشينج زي مشاكل المانيا مشاكل الديليكوانسي الانحرافات النفسيه خلاص البرسوناليتي ديس اوردر واحد اكل سوشيال واحد ريفورك قوي اكتر من اللازم كل دي عباره عن سايكولوجيكال اند ايموشنال بروبلمز. السيجارة السموكينج والأدكشن في هذا السن بنعتبرها بيهيفيرال ديسكوردر اضطرابات سلوكية حتى الناس اللي بيعالجوهم من الإدمان بيعملوا نوع من التقويم السلوكي صح؟ عارفين الجروب الجروب ثيرابي والحاجات دي كلها والسايكو ثيرابي لأن المدمن ده هو شخص مريض نفسيا فهي عبارة عن بيهيفيرال ديسكوردر. مشكلة السموكينج ليه الطفل ليه الراجل ده في المرحلة دي بيبتدي يتدخل؟ لقينا ان دي شغل واحد اكتر شهير قوي ده فاروق الفيشاوي بيستخدم في التمثيليه فانا بقلده لان هو بيمثل الايه القدوه ليه لما اقول المثال يعني هو بيبتدي نوع من انواع الايميتيشن او المحاكاه الحاجه الثانيه عشان يبقى راجل بريستيشن بقى راجل عظيم كبير بقى وراجل ومش انا فيقول لك السيلف ستيم نوع من الاحساس بالذات ايه؟ كمان زي ما بنقول مشكله السن ده الريسك تيجي تبين باتخاذ الممارسات الخطيره فده نوع من انواع الكيوريوزيتي الفضول وحب التجربه يقول لك يا عم انت خايف ان امك هتضربك خد دخل السيجاره دي مثلا المصيبه بتحصل في صح؟ ان هو يقول له خايف ان امك هتضربك او ما انتش راجل او مش عارفه ايه وبعدين يخاف السجاير في الشراب طب لو انت راجل ما تبينش السجاير فهي الحاجات دي كلها بتبتدي كده بيحصل شيء لسوء بي بريشر من الشده دي بتبتدي في الاخر انك بتبقى تعتاد على السجاير او على المخدر. فاللو سيلف استيم انت حاسس انك انت مش كويس وعايز تظهر انك عظيم وحاول اثبات الذات البي بريشر ضغط الشله اصدقاء السوء الاثر المضري انت تحاول تقلل باباه خصوصا لو باباه بيدخن او يقلل جده او يقلل فلوس الشارع او يقلل مش عارفه حتى الشريك خلاص. اول حاجه التغيرات النفسيه بيبقى قلق. الحاجه الثانيه ايه كمان؟ الكيوريوزيتي، حب الفضول او التدريب الشيء الجديد. طيب الطب النفسي بقى احنا قلنا نفس البروبلمز اللي بتحصل في الاورجزم بايه تاني؟ مشكله المورتاليتي الوفاه واهم اسبابها الابسنت والاجنت والكاست. المشاكل الثانيه زي الايموشنال بروبلمز صح؟ والسايكولوجيكال بروبلمز والنيوتريشنال بروبلمز زي الانوركسيا النيفوزا والايرون ديفيشنسي انيميا. مشاكل زي البيهيفيرال ديسكوردر واهمها مشكله السموكينج والادكشن والادمان. مشاكل زي الانفكشن قلنا اهم الامراض السكشوال ترانسميتد ديزيز والتي في وامراض اللي هي الفارنجايتس وكده. مشاكل زي الاكسدنت والانجري لان الهرمون دي من مسببات الوفاه في السن ده هو دايما عارفه ويحب اتخاذ الممارسات الخطيره. يركب مثلا العربيه من غير ما يقرا يوم والسيفتي بيلت. يركب الموسيقى من غير ما يحط المايه من القلب الثاني ده خوذ. فيمشي في الشارع من غير ما يلبس جزمه عليه يروح صغيرة بالشورت ومرقاق زي اللي بشوفها. انا بشوف حاجات غريبة جدا والله. هي دي ممارسات الرسم البيتي من البيت ماشي؟ طيب وبعدين الأكسدنت والإنجري اللي المشاكل المتعلقة بالدراسة زي السيتي والسكاكي بيحصلوا مع عصرات الدراسة غالبا بفترة التعثر معاها. معلش إيه؟ لا يعني يحصل اضطرابات في التفكير لان التفكير بيبقى منحرف تجاه حاجات ثانيه. كل ظاهر هقول لك تلاقي التفكير في الجنس الاخر دي تغيرات نفسيه يا جماعه عادي. فانت بتقعد طول النهار بقى زي مسرحان السقف مثلا فبيحصل لك تعثر في الدراسه. يعني كتير قوي من الناس بيحصل لهم تيكينج از ستارتنج ان بروجريس بيقولوا ده سايكولوجيكال از ايموشنال تشينج اللي بتحصل او الهرمون اللي شيفت اللي بتحصل بالنسبه في هذه الفتره. خلاص؟ طيب وصفوا المسكريتا البروبلم زي ايه؟ وصفوا المسكريتا البروبلم او باع البروبلم مثلا البروبلم زي نتيجه انك بتشيل الشنطه المدرسيه تقيل او بتمارس رياضه مثلا عليها عشان تطلع عضلات. فيبقى في وصفوا المسكريتا البروبلم قاعد مثلا بتذاكر في كتير بيحصل لك بالفلت في الباب مشاكل كتيره اللي هي الوصفه المسكريتا بدا تعمل لك اكسبيرمنتيشن الانترنت والكمبيوتر كل ده بيعمل لك بس كروسكريتا في ستاربكس او روبي. الكرسي اللي انت قاعد عليه ملوش ظهر. خلاص؟ طيب. الادريسنت بريجنس طبعا ده بيحصل في الدول اللي هي نون اسلامي كالتشر وده تصير جدا جدا. بيحصل بس هي ده مش الروم يعني عندنا. لكن ايه مينلي اتس مين بروبلم في الويسترن كوميونتي اللي هي تين ايجر بريجنس. طبعا ده اتس نوت اكواليفاي فازر او اتس نوت اكواليفاي مازر. مش بس المشكله هتبقى على الفازر والمازر، المشكله على البنت الطفل اللي جاي. فدي هي مشكله في الدول الايه الغربيه او اللا اسلاميه. كل دي عباره عن ادريسنت هيلث بروبلم يبين لك كده. لا يلجأ إلى الرعاية الصحية الصحية أو النوم في الأصل كويس. أول حاجة مشكلة الفير، يعني لو قدر الله لو واحدة حصلت لها تين إيج بريجنس، مشكلة الفير من الخوف من الفضيحة أو إنها تلجأ للهلمة ما تدخلش. حوادث الريبنج الاغتصاب. ماشي الحال الأدكشن. خايف يقوم لأنه أولا استيجما وصمة في المجتمع. ولا مش الواد مش عارف مين اللي كان ممكن صح ولا لا؟ طب هناك اسباب بتدفعه لعدم نبوءه الى طلب الرعايه الصحيه او طلب الانهيار. اول حاجه مشكله التفكير الخوف، مشكله نقص المعلومات لاك انفورميشن، هو مش عارف يتعامل مع المشكله دي ازاي. كتير قوي مننا بسبب الايجنورنس بالمشكله بتتفاقم وتزيد بتزيد الطين جنة، بدل ما يبقى الانسان الصحيح اللي بيعمله كونسلنج صح بيبقى لاصدقاء الشيطان مثلا. تقول ان انا عندي صداع لكن في الانفورميشن يديني وانا اخد عامل بالشبه دي هتخلي مزاجك في الصحيح صح؟ يديني خلاص انا مشاكل دي تاخد دواء من شخص انت ما تعرفش ده جاي منين. طب مين التلاته البور كواليتي بس انا كلمه كاني مدمن قديم مثلا. طب انا مصير باستغراب قوي ومشاكل متغيره باضطرابات السلوك اللي بتحصل مع التغيرات البيرسوناليتي او البيهيفيرال ديسوردر هتلجا لمين؟ ففي لوس اوف تراست في الكواليتي اوف ذا سيرفيس، يبقى الفير واللاك اوف انفورميشن لاك المعلومه والباد كواليتي اوف ذا سيرفيس او البور كواليتي واللاك اوف ذا برايفسي اند كونفيدنشاليتي. زي ما قلنا احنا في شعوب بنحب نحط مرحله كل حاجه. بابا كده انت روح ارجع البيت وتشيل حاجه الجيران اللي معاك في البلكونه ده كان راجع الساعه كذا فلسل على السلم عشان تبقى تلاقي طبعا انت بتعيش على سيئة كتير قوي من الناس تقبل الخصوصية. طب ما بقى لو انت دخلت مصحة للإدمان مثلا عشان تتعالج، ولا مثلا دخلت مصحة للصدر عشان تتعالج من مرض التي بي، ولا احساس الانسان ان مفيش برايفسي او كونفيدنشال الخصوصية والسرية للمعلومات او المشاكل ده بيخليه يحكم ان هو يسيب البنت او يسيب البنت. يبقى لا يكون في تشاريتي او براكس وفريش مدير. يعني ايه الحوادث العملية؟ ربما الحادث النفسي، ربما الحادث اللغوي. ماشي يعني انت مثلا ما اعترفتش لباباكي انك انت ايه سرقت الفلوس مثلا، ده نتيجة ان في اوبريشن مدير. لان اول ما يقوله فالتعامل معه بطريقة صوتي شوطة. لا لا ده انا اقول مثال يعني البنت مثلا ما قريتش التامين الزميلي ليه؟ لان عارفه ما هتصاب بالتنكيل والتعذيب. فاذا الفرق في الكوميونيكيشن بتاعي الاوبريشنال بدل بدون حوادث من ضمن بدل الحوادث الجغرافيه. اني مثلا عشان اسيب كده اسافر للدكتور مثلا مسافه من 200 كيلو ده تخليني احلم ان انا اطلب المساعده. عدم توفر بقى من الخدمات الصحيه في اماكن معينه كل دي عباره عن ايه؟ بيت الاكسسبيلتي اوف نيرس سيرفيس. ده نوع من انواع النيرس سيرفيس از نوت اكسسبل، نوت اكسسبل فور يو. طيب ان كومفورتبل وذ نيرس ورك، يعني ما انتش مرتاح مع الدكتور ده شكله مش عاجبك ما بيريحكش ما بيديكش ايه. فده النيرس ورك نفسه او النيرس كير بروفايدر ان كومفورتبل هو يكون مع السن ده. مش ساعات لما تجيب مدرس الطفل اللي عايز يتعقد من الماده لان هذا المدرس غير مؤهل ان يدرس السن ده، وكذلك هذا الطبيب منه أهل يتعامل في أو يعاني هذا السن. ماشي الحال؟ يبقى ده يخليه أنكم فرطبوا مع نفس موقع الفريق الكونسنت. يعني إيه؟ لازم وافقة الأب والأم لأن ده إنك مازال التواصل اللي هم أصياء عليه. فده بيخليك نوت سيكريت. أبوه مش راضي يوديه يتعالج، أمها مش راضية مش عارفة تعمل إيه. فهو لها سلطة أخرى فوق إرادته. كل الأسباب دي منها الفير، لكن في الانفورميشن يكون والدي البريش مدير البريش الكونسنت لكن مهمة جدا الكونفيدنشاليتي اند برايفسي. كل هذه الاسباب تدفعك مخصوصية كده. عشان كده ده بيعمل اوفر من البروبلم اللي هي ايه تاني كتير قوي. مشاكل انفكشن، مشاكل دنتا، مشاكل ايه ديرمال، مشاكل هاي مورتاليتي، مشاكل بتاع ده انجل اكسيدنت، مشاكل بيهيفيرال ديسوردر منها مش والاتنشن ومشاكل ايه كتيره قوي. حد عايز يسال اي حاجه؟ شكرا.